القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الموهبة في أي مجال هي وسيلة لتحقيق النجاح والتميز، والنهاردة هنلتقي مع مجموعة من الشباب الموهوب في مجالات عديدة، في الغناء، الشعر، الإلقاء، والعزف على الآلات. مع هؤلاء الشباب تدور سهرة الليلة من صوت الشباب. أسعد اليوم بلقاء شابة موهوبة في الغناء منحها الله صوت جميل. أهلا بك يا ريموندا. أهلا وسهلا. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك سوايا، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك سوايا، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. يا بلدي حتى مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتاقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. ارمى حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي، من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية، عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني اصلي تربيت في خيرك. انا بحب الغنى علشان جده اصلا صوته حلو، فانا يعني يعتبر ورثتها من جده، كنت بسمعه دايما بيغني وكده، فعرفت ان انا بغني من وانا صغيره، كنت في كرول، فكذا حد قال لي صوتك حلو وقال لي بابا، فعرفت بفرج على مثلا كل المطربين يعني جديد وقديم. من القديم بقى مين من المطربين انت حباه وحابه تغني له؟ بحب فيروز وبحب صباح اكتر حاجه، تقول زي العسل. فرشوني عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. من شريدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة في البعد هشقى في القرق هشقى في البعد هشقى في القرب هشقى زي العسل على قلبي هوى زي العسل على قلبي هوى وزي العسل على قلبي هوى زي العسل من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا من صغرنا احنا بنبني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا لولينا بقصتنا قصة طويلة مراد محمود عنده موهبة في مجال الغناء وياسمين بركات عندها موهبة في مجال الغناء محمد جمال عازف إيقاع أحمد يسري عازف عود عايزة بقى أسألك أنت بدأت موضوع العزف على آلة العود ليه؟ حبيت حد معين حبيت تقتدي بيه والموهبة دي بدأت عندك من إمتى؟ أنا من زمان جدا من حوالي مثلا وأنا في ابتدائي كده بحب الغنى والمزيكا والقصة دي والوالد عندي كمان من هواة السمع القديم يعني فأنا من طول عمري في البيت متربي على الأغاني القديمة من مرحلة سنة وكده تقريبا ابتديت بقى أدور بقى على الآلة اللي هعزفها طبعا من كتر سماع الشرقي بقيت عازف عود عازف عود في حد معين تتمنى ان انت تصل لمكانته في مجال العزف على العود رياض السنباطي طبعا بالتأكيد يا حاجة علم ربنا يوفقك ان شاء الله محمد جمال محمد انت عازف ايقاع اساسا لكن انت طالب في كلية العلوم الربط ما بين دراسة علمية بحتة في مجال العلوم وان انت تطلع موهبتك في مجال مختلف خالص دي جات من ايه هو انا من اكتر المقتنعين ان انا لازم ما بين ما في جد وفي الموهبه اللي هي يعني تفرفش الجد ده اللي هو ما افضلش انا في العلوم عندنا كليه علوم تبقى ضغط شويه معروفه يعني فبنحاول ان احنا يعني نهرب من الضغط شويه بالموهبه اللي عندنا احنا هنسمع دلوقتي معزوفه او مقطوعه تشتركوا فيها انتوا الاثنين وتقدم لنا الموهبه بتاعتكم في مجال العزف Thank you. رجعنا مرة تانية. مراد بالنسبة ليك أنت أساساً طالب في كلية الأداب قسم إعلام، هل الإعلام مرتبط بهوايتك في مجال الغناء؟ أنت عايز تبقى مطرب لأنك مرتبط بالمجال الإعلام، ولا دي هواية، ولا أنت شفت حد ونفسك تبقى زيه؟ لا، هو الغناء بالنسبة لي هواية ونفسي أحترفه يعني. لكن بالنسبة للإعلام، أنا من وأنا صغير نفسي أدخل الإعلام أو المجال ده عشان حبه أو حابب الاستديوهات والكاميرات وكده. طب والإعلام مش بيبقى بعيد شوية عن حتة الخجل شوية؟ ما دي بقى الغنى، ولا أنت بتتغلب عليها بحاجة تانية؟ بالضبط، ما الغنى من وأنا صغير كسر لي الحتة دي، بقيت بقدر أقف قدام ناس وكده، فوسع لي في المجال الإعلام ومجال الغنى، الاثنين بقيت جريء يعني. طيب جميل، وربنا يوفقك. مين من المغنيين الكبار نفسك تبقى زيه إن شاء الله؟ عبد الحليم حافظ. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتهنى يا معلى نار الحب، قالولي وبقيت همن الجنة. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتهنى يا معلى نار الحب، قالولي ولقيت همن الجنة. أول مرة ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر علي أدل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسي؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر علي أدل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا اغاني، لانا ولا انت هنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اغاني، لانا ولا انت هنعشق تاني. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب، ولا أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. وافرح واملى الدنيا أغاني، لأنا ولا أنت هنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أغاني، لأنا ولا أنت هنعشق تاني. الشباب الموهوب في مجال الغناء، وانتقل الى ياسمين بركات اللي هنسمع منها اغنية عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لنا I know. حبيبتي خدي القمر ورحت معاه ومداني إلا السهر ده اللي فيه يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه الشباب. ما زلنا معكم في صوت الشباب على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 من 10 FM. انتقل إلى ريموندا. ريموندا وإحنا بنتكلم عن الطموح والموهبة في الغناء. عايز أسألك، أنت ناوية تحترفي في الغناء بعد ما تتخرجي من الجامعة؟ أنت طبعا نتيجة أن أنت من أول الثانوية العامة التحقت بإحدى الجامعات الدولية في تخصص تكنولوجي. يعني أنا شايفة أن عندك، أنت بتجمع النقدين، شغالة في الغناء والمشاعر والعواطف والحاجات الجميلة، ومع ذلك دخلتي مجال علمي في تميز وفي تقدم وفي حاجات جميلة. لكن أنت ناوية في الآخر تبقى الاحتراف بتاعك في أي جهة من الاثنين؟ أنا حابة يعني لو جات لي فعلا فرصة في الغناء مناسبة ليا وحباها وحسن هي كويسة، لا هحترف في الغنى. بس الأساس بالنسبة لي هيكون أنا أركز في دراستي وأشتغل بالشهادة بتاعتي بعد كده بقى يعني موهبتي. وإحنا بنتكلم عن موهبتك، مين من الجيل الشباب مؤثر فيكي برضو تحب تسمعينا حاجة ليه؟ بحب أصالة طبعا جدا. Thank you. طالبة في أداب قسم علامة عين شمس. عندك بقى الموهبة دي من إمتى؟ إيه شفت الموهبة دي كانت في المدرسة، كانوا صحابي بيقولوا لي أنت صوتك حلو كده، بس في الأول بقى ما كنتش مستعدة أغني قدام حد، كنت بخاف لغاية لما دخلت الجامعة، وشوية في شوية بقى غنيت لغاية لما غنيت في مشروع التخرج بتاعي. هل عندك اهتمام إن أنت ناوية تكملي يعني بعد ما تتخرجي ناوية تكملي في مجال الغناء، ولا دي مجرد هواية؟ لغاية دلوقتي هواية مش عارفة، بس ممكن في المستقبل أكمل وممكن لأ، مش عارفة. بتحبي تسمعي مين الأول؟ عبد الحليم صراحة، وردة، وشبيهة. أيا لو قلت لك سمعينا بقى، عايزة تسمعينا لمين وهتختاري أغنية إيه؟ إن راح منك يا عين لشبيهة. إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه، ده شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه، ومهما بعدنا عنه نسيانه أقوى منه، وتخافي لي عين هيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. أي ناوية تنمي الموهبة اللي عندك، تدرسي تعملي دراسات حرة، ولا هتكتفي بإن أنا صوتي حلو وخلاص؟ هو أنا ناوية أخد دروس في الفوكال، أتعلم أكتر إزاي أخد طبقات مثلا الطبقة العالية وكده، وفي نفس الوقت يعني عايزة أخد، هي قريبة منها عشان أنا بحب أغني دوبلاج أغاني اللي هي كرتون، فالاتنين هيساعدوني مع بعض، في المستقبل ناوية إن شاء الله. إن شاء الله. بما إنك بتحبي الأغاني الكرتون، إيه أشهر أغاني كرتون تحبي تغنيها لنا وتسمعها لنا؟ ممكن أنا وأخي. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام، أشقى أمي همزاتها أحلى من نار، كلماتها باتت نجواي تضيء دربي، لا تنسى أخاك ترعى بيداك، لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء دسام، لن نستسلم للآلام، لن نستسلم للآلام، لا تنسى أخاك ترعى بيداك. جميل. أي علاء، انت قلت لنا جزء من الكرتون وجزء أغنية عاطفية، ما نسمع منك جزء من أغنية وطنية. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن، الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون نادي، هنحب مين غيرها، مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غير ناس تفكرها، شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها، الشباب. تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة، صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. ننتقل إلى واحدة من الشباب الموهوب أيضا، ألاء. ألاء، أنت موهوبة في مجال إيه بقى؟ الفويس أوفر، التعليق الصوتي والإلقاء. في رحلة الحياة بسطاء كثيرون، ربما لا يفكرون في مشاريع أو حياة مترفة، كل هدفهم أن يجدوا قوت يومهم، ليظل تحقيق نعمة الستر لهم الهدف الأول. في حياة ربما ينهيها المرض في أي لحظة، وسط معاناة من فقر مدقع، هكذا تعيش الحاجة هدى التي تبلغ من العمر 73 عاما، توفي زوجها وتركها وحيدة دون ابن يساعدها، وزادت معاناتها بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي. كل ما تطلبه من الحياة مساعدة مادية لأجل أن تعيش. ننتقل إلى إيمان محمد. إيمان موهوبة في مجال إيه؟ بحب الفويس أوفر برضو، كمان بحب الدوبلاج، عشان كده في حتة من فيلم تانجل عايزة أعمل دوبلاج ليها. أهلا، نورت يا ماما. آه ريبونزول، أنت زي بتعملي كده كل يوم ومن غير ولا غلطة؟ بتتعبي قوي لما بترفعيني يا روحي. آه لا خالص، أمال بتتأخري عليا كده برضو؟ ما تزعليش أنا بغيظك. خلاص طيب ماما، أنت عارفة أن بكرة يوم مهم قوي بالنسبة لي، وربونزول بصي في المراية، عارفة فيها إيه؟ أنا شايفة بنت جميلة وقوية وواثقة في نفسها، وانت جنبها أهو. أنا بغيظك، ما تاخديش كل كلامي بجد. ما زلنا معكم في صوت الشباب على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 FM. محمد الله أحمد بغل. محمد عمر بعزف جيتار. محمود عايز تغني لنا إيه؟ ممكن أغني أغنية اسمها مرسال لحبيبتي بتاعت بند اسمه مسار إجباري. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب لي حروف اسمك ما انت فال بسكن القلب، عارفة قصتي وحالي، ومين غيرك فال بكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جوابك كام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب الإقلام، ما عدتش بحسب اللي ضاع من الأوهام، كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام، ويا ما في نفسي يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك من الذهب كفة واجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفة، كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندامة وعار، وحبي عكسهم عفة. جميل يا محمود. انا انتقل الى منا. منا سمعينا صوتك، عايزه تقدمي نفسك في ايه بقى؟ هو في اغنيه كده انا عملتها ميكس، هي اغنيتين لورده عملتهم مع بعض. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي على الهوى زي الامامة، وقطر وقرف رف الفضاء، واهرب من الدنيا الفضاء، وقطر وقرف رف الفضاء، واهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة، من الملامة مالي، طب وانا مالي وانا مالي بالاحزان، انا مالي مالي، طب وانا مالي انا مالي بالاحزان، انا مالي عايشة في احلى ليالي، ويا حبيبي الغالي، وبحبك قوي عيوني، وبحبك مهما لموني، بحبك قوي عيوني، بحبك مهما لموني، ما يقلوموا طب وانا مالي، طب انا مالي انا مالي انا في فقرتنا الغنائية اللي احنا بنستمع ليها من مجموعة الشباب الموجودين معنا النهاردة. هنكمل مع عمر. عمر انت عازف جيتار، اختار لنا مقطوعة جميلة. المقطوعة بتاعت الحلوة دي الشباب. ما زلنا معكم في صوت الشباب على موجات إذاعة البرنامج العام 107.4 FM. حبيبة هشام مطربة، أدهم أحمد عازف رق وطالب في معهد الموسيقى العربية. حبيبة حبيتي الغناء من إيه؟ هو بابايا كان بيغني وكنت بسمع بهاء سلطان كتير، فهو صراحة اللي حببني في الأغاني، وأول ما غنيت ابتديت أغني له وبسمع له كتير. أنا زعلتك في حاجة مثلا، كذا حاجة أغاني كلها حلوة بصراحة، بس دي أكتر أغنية كنت بسمعها وكنت حافظها من وأنا صغيرة. أنا زعلتك في حاجة، طب إيه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عيني؟ وحكايتك بس إيه فيك حاجة مش عادية؟ قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش أسيبك تتألم. ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما فهم في ايه. قولي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليا سبها، الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها. عينيا لكن حاسس بمسافة بينا، في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي منا. عايز تعاتبني عادي، طب ليه عمال تفكر؟ ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكبر. يا حبيبي سيبني ليه عايش في الحيرة دي؟ وإن كانت غلطة مني يبقى حقك عليا. أنا انتقل الى ادهم. ادهم انت عازف رق وطالب في معهد الموسيقى العربية، انت حبيت العزف واخترت الالة دي ليه؟ انا من صغري وانا شايف والدي كان بيعزف ايقاع، كان بيعزف طبلة، ووالدتي حتى الان يعني عزفت قانون وخريجة من معهد الموسيقى العربية، وعمي خريج تربية موسيقية كان هو حتى الان برضو بيعزف تشيلو. العيلة كلها فيها فن. فأنا حبيت من صغري عامة الفن وغنيت فترة وعزفت إيقاع وبعزف قانون. اخترت كذا حاجة وماشي في كذا حاجة. طب عايز أسمع حاجة خاصة بيك بقى، أنت تعزف لنا على آلة الرق، عايز تعزف إيه؟ رجعنا مرة تانية مع الشباب الموهوب الموجودين معانا حبيبة، واحنا ما زلنا بنتكلم معاكي عن الغناء واختيارك للمطربين. انت من المطربات اللي في الجيل الاكبر بتحبي وردة، لكن هل يعني فترة من الفترات حبيت تسمع بس السيدة ام كلثوم على اساس تدربي على الاغاني الكبيرة القصايد الحاجات اللي فيها الى حد ما لغة عربية وتقيلة شوية؟ طبعا بتسمعيها، لكن ما حاولتيش تغني لها اي حاجة؟ غنيت انت عمري قبل كده وحب ايه برضو، وبحفظ حاليا هنة الأقدار. طب تحب تسمعيني ايه من الحاجات ممكن حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حبيه حبيه حبيه اللي انت جاي تقول عليه، انت ما بينك وبين الحب دنيا فين، ظلمه ليه دايما معاك، انت فين والحب فين، ظلمه ليه دايما معاك، ليه بتتجنى كده الحب، الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب.